قصف سقف النخل، ما تعرفه؟ طيب تعرف السفرة اللي من خوص النخل، جاب سفرة ولفه على بدنه وقام يصلي. هذه مع وجود الزينة المعتادة وما في نفسي من هذا الشيء، لكن ما عدم ذلك نقول اتقوا الله ما استطعتم. نعم كيف؟ حركة. وعورة رجل وأمه ومولد ومعتق. يحرك القاف. ومعتقين. إلا ويستحب صلاة الثوبين ويكفي ستر عورته في مثل وما أحد عاتقيه في الفرج وصلاتها في درع وثمار ومنحفة ويجي ستر عورتها ومن كشف باب عورته وشفف أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس لا من حبس في محل النجس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الترتيب يسقط بأربعة أمور أو خمسة، بخمسة أمور: الجهل والنسيان وخوف فوت الوقت وخوف الجمعة وخوف فوت الجماعة. طيب، وسبق لنا أيضا أن من شروط الصلاة نعم أي نعم انتهينا من الوقت وغير نعم ستر العورة. طيب، وذكرنا له دليلا من القرآن والسنة والإجماع. طيب هذا في القرآن. يلا يا إمداد، من السنة ما حضرت السؤال؟ نريد دليلا من السنة على أنه لا بد من اللباس في الصلاة. نعم. إذا كان الثوب لا فالتحف به فاتزر به. طيب، فيه أيضا حديث آخر فهد. نعم. نعم. حديث ثالث إلا بخمار. طيب، الإجماع غانم، هل في المسألة إجماع على أن الإنسان إذا صلى وهو عريان قادر على الستر تبطل صلاته؟ من الذي نقله وغيره؟ إيه وغيره. عبد الله شيخ الإسلام ابن تيمية، والظاهر يمكن صاحب الموري لكني ما رجعت. على كل حال، المسألة ليس فيها أشكال في أنه يجب على الإنسان عند الصلاة أن يأخذ زينته ويلبس ثيابه. طيب، هل العورة هنا كالعورة في باب النظر؟ نعم. لا، تختلف. اذكر لي وجهين من الاختلاف طردا وعكسا. طيب صح، في النظر المرأة يجب أن تستر وجهها على قول الراجح، وفي الصلاة لا يجب.